إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراع حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب. وألهمني لذكرك طول عمري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، تمر بالنفس أمور متشعبة، قل أن يقف العقل أو أن ينضبط القلب بهذه الأمور. ترى أنك تسير في طرق متشعبة، لا تدري إلى أين تسير. ترى النفس قلقة وترى العقل مشوش وترى القلب يهيج عليك، تريد أن تصل إلى الله عز وجل، فترى أن الطرق كثيرة، تتقدم قليلا ثم تقف، وربما يكون الرجوع. والعبد في زحمة الأحداث ومع كثرة الفتن لابد أن يكون على بصيرة، ولابد أن يضع هدفا أمامه ينطلق إلى هذا الهدف. إذ الوقوف لابد أن يؤدي بالعبد إلى الهلكة، لأن العبد لابد أن يسير إلى الله عز وجل، فإن لم يقطع قطع. وإن الأيام هي أيام وليال تطوى، فإن كنت مع السالكين السائرين نجوت وإلا هلكت. وهذا المخلوق أي الإنسان لا يعيش أبدا بغير دين، لا بد أن يكون له دين، والدين إما حق وإما باطل، فإن عرف الحق نجا، وإن سلك طريق الباطل هلك. وإن تحير بين الطريقين، أي بين طريق الحق وبين طريق الباطل، لا بد أن يهلك. فالحق عليه ضياء وفيه نور، وربنا تبارك وتعالى بعباده رحيم، دلهم عليه وأظهر لهم آياته. فمن عرف الله عز وجل لا بد أن ينطلق. ما يشوش القلب أو يشوش العقل، لا بد للعبد أن يقوم لله قوما، فهو به عزيز. لا عز إلا في كنف الله سبحانه، والذل والصغار على من خالف أمره. فأنت بالله عزيز، وأنت بالله قوي، وفي سيرك إلى الله عز وجل لا بد أن تكون لك راية. فإذا تعددت الرايات هلكت. وراية المسلم أن ينظر إلى الجيل الأول، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تابعوه وما خالفوه، لا في قليل ولا كثير. كانوا يسمعون الكلمة ويرون منه الإشارة ويومئ لهم الإيماء فيفهمونها ويصدرون عنه ويقولون سمعا وطاعة. فهم النور، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بهم يستضيء العبد، فإن استضاء بغيرهم هلك. وأي عاقل يستبدل ضوء الشمس بسراج خافت، يرى الشمس في رابعة النهار، شمس مضيئة، فإذا به ينزوي ويضيء سراجا ويقول أستضيء بهذا السراج. لو رآه عاقل لقال معتوه، أما لو كان أعمى مثله لا يرى ما يراه الخلق من ضوء الشمس، فلا شك أنه سيقول هذا الجنون بعينه. وربنا تبارك وتعالى رضي لخلقه هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وكل دين خلاف الإسلام باطل. وربنا تبارك وتعالى وعد أصحابه العز في الدنيا والآخرة، ووعد المخالف الذل في الدنيا والآخرة. ولكن نرى مع كثرة الفتن وتعاظم الأمور على العباد، ربما يرى أن المسلم في ذل وأن أهل الباطل في عز، وهذه صورة من صور الدنيا الكثيرة، لأن العز لا يشترط فيه التمكين أبدا. فنرى أن الغالب حصر العز على التمكين، فبلا تمكين يكون الذل. وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة. لو نظرنا لجميع الأنبياء من أول نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نرى أن عمر الدنيا غالبه ظلمة وغالبه ظلم، لأن الله تبارك وتعالى أعد لأوليائه دارا هي الجنة. فمع هذه الظلمة ومع هذه الشدة ترى أن المؤمن سعيد في سيره إلى الله عز وجل، سعيد بعبوديته لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان على العبد دائما أن يضع الأسوة، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وأحمد: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى أطيافا كثيرة كلها تسير معه في الطريق، فربما يصاب العبد بالعشاء أو العمى ولا يقدر على السير، فعندها لا بد أن يضع هذه الصور وهذه النماذج التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليبينوها لمن بعدهم. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا هو الأصل وهذه هي المنارة التي ينبغي على العبد أن يسير إليه. ثم بعد ذلك من خالف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ما رأيته خالف الأصل الأول فنحيه جانبا، إياك ثم إياك أن ترى ضعفا في نفسك وذلا في سريرتك فتترك الأعلى إلى الأدنى، لأنك غالبا ترى أن الغالب على خطأ وأن القلة هم على صواب، وربنا عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالغالب على ضلاله. فإياك ثم إياك أن تخالف النظم. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، ما استجد عن الأمر الأول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. أيها الحبيب، لو تأملنا لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنهم عاشوا في كنفه، جعلوه أسوة قولا وفعلا تقريرا هديا ودلا، ما رأوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعوه عليه لعلمهم أنه إسوتهم وأنه السابق بهم إلى الجنة. لو تأملنا في عهد النبوة نرى كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان هو الأسوة، نرى أن الفعل كان يغلب على العمل، نرى كيف عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة لا يشعل نار في بيتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويصوم النهار حتى يتشقق فمه، كان أسوة في سيره إلى الله عز وجل، فتابعه أصحابه، وكان إذا أمر أمرا أو نهى عن أمر تابعوه لعلمهم أنه هو السبيل إلى الجنة. ولذلك نشأ هذا الجيل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل فيقول لهما: هذا على مخلاف، يعني على منتصف اليمن، وهذا على مخلاف آخر، فيقول لهما استقيما ولا تتفرقا تطاوعا ولا تختلفا، ويدلهم على الله عز وجل. فكان من هدي الرجلين أمير على جانب والآخر على الجانب الآخر، فكان من هديهما أنهما كان يلتقيا بين حين وآخر. اجتمع مرة فقال أحدهما لصاحبه: كيف حالك مع ربك؟ قال أبو موسى: أما أنا فأقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، أتفوقه تفوقا، أغالب نفسي في قراءة كتاب الله عز وجل. وهذا ينبئك على أن القضية أن الدين ليس نحلة، ليس مجرد اسم ورسم، أن هذا الدين فعل. إن لم تكن على دين ظاهرا وباطنا هلكت، فالأدعياء كثير. أمير على نصف اليمن يقول لصاحبه الآخر، أو الآخر يقول له: كيف حالك مع ربك؟ ما سأله عن حال إمارته ولا ما جمع ولا ما فرق، ما سأله عن شيء، لأن الدين إن استقام للعبد استقام أمره كله. أقرأ القرآن قائما قاعدا على جنب، أتفوقه تفوقا. كيف أنت يا معاذ؟ كيف حالك مع ربك؟ قال: أنام من أول الليل وأقوم من آخره، وأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي. فهؤلاء القوم جعلوا الدنيا مطية، معبر من دنيا دنية إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سرية أخرى. يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص في سرية تسمى بذات السلاسل لموقع هناك يطلق عليه هذا الاسم، فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أصحابه، فيرسل إليه مددا، وعلى رأس هذا المدد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وفي السرية أبو بكر وعمر. فالتقى الجيشان، جيش عمرو بن العاص وجيش أبي عبيدة. فقال عمر لما رأى الجيش، قال: أنا قائدكم. قال عمر: لا، فيهم أبو بكر وأبو عبيدة، وأنت الأمير. لا، الأمير هو أبو عبيدة. فقال: بل أنا الأمير. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: بل أنت الأمير، لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتطاوع لا نختلف. فصلى عمرو بن العاص بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وباقي الصحابة رضي الله عنهم. العلماء في هذه المسألة يقفون وقفة: من المحق؟ كيف يتجرأ عمرو بن العاص أن يصلي بهؤلاء؟ قالوا: له الحق، هو الأمير، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، وهم له تبع. والآخرون يقولون: كيف هذا؟ كان من الواجب أن ينزل لأبي عبيدة لأنه أعلى وأفضل، والأمر في هذا واسع. ولكن النفوس كانت إذا اجتمعت على أمر وقع فيه خلاف يردونه للأصل، أي لما يصر عليه الآخر، هو الأصل، يرى أنه محق، انتهت المشكلة. حينما ننظر لهذا الجيل لم يتربى من فراغ، كانوا في جاهلية جهلاء، كانوا في ظلم وبغي وعتو، فإذا بالإسلام أخرجهم من الجاهلية من الظلمات إلى النور، جاهدوا النفس، هو الدين. الدين أن تنظر في قلبك لا أن تنظر في قلب غيرك. الدين أن تنظر لعقلك لا أن تنظر لعقل غيرك. ما يضيرك لو هلك الناس ونجوت أنت؟ القضية فيك أنت، إن نجوت هنيئا لك، وإن نجا غيرك وهلكت أنت فمن أنت؟ من أنت؟ فلذلك جاهدوا النفس عظيم الجهاد. الصديق رضي الله عنه كان هادئ الطبع قليل الظهور، إلا أنه كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أصحابه على مكانة الصديق ما ظن أحد أنه بهذه المكانة. كان لا يظهر العمل، كان مجرد كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع خلاف بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهما، خلاف. تكلم عمر فغضب الصديق فأغضب عمر، فتراجع الصديق فأبى عمر، فانطلق الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على سبيل الشكاية، إنما هو خائف من غضب عمر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غضبت عمر فطلبت منه أن يصفح عني فأبى. أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. أما عمر فبمجرد أن خرج الصديق رضي الله عنه راجع نفسه، فأسرع مهرولا لبيت الصديق، فقيل هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عمر فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب واحمر وجهه، ثم قال على سبيل الإجمال: ألا تدعون لي صاحبي؟ بيان وتوضيح من هو الصديق. ألا تدعون لي صاحبي أسلم بي حينما كفر بي الناس وساني بنفسه وأهله؟ ما من أحد منكم له علي منة إلا وكافأته بها إلا أبا بكر، له علي منة يكافئه الله عز وجل بها. مع هذا الغضب الصديق رضي الله عنه يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، بل والله أنا كنت له أظلم، بل والله أنا كنت له أظلم، حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أوذي بعدها الصديق. لما تولى الصديق رضي الله عنه عرف الناس فضله. في بداية الأمر قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. والنص في هذا صريح واضح، أن الإمارة والخلافة لا تكون إلا في قريش، أعني الإمارة العامة لا تكون إلا في قريش بنصوص صريحة. لقي رجل عمر رضي الله عنه فأخبره أن الأنصار اجتمعت في السقيفة يريدون أن ينصبوا منهم أمير. قال عمر: وأن لهم هذا؟ فأسرع إلى الصديق رضي الله عنه وأخبره. أسرع الصديق رضي الله عنه مع عمر. لم يكن القصد أن يكون عمر هو الخليفة أو الأمير، أو أن أبا بكر هو الخليفة أو الأمير، إنما القصد عدم المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخلافة في قريش. ما بقي من الناس اثنان، وكل الصحابة يعلمون هذا، الأنصار والمهاجرون، إلا أن عند الفتنة قد ينسى البعض الأمر. انتهى الحوار وانتهى الأمر بإقرار الأنصار بهذا أن الخلافة في قريش، فأراد الصديق أن يعجل بالأمر فقال لعمر: مد يدك أبايعك، ليكون عمر هو الخليفة. أين كان عقل عمر؟ أين كان عقله؟ يقسم بالله لأن أحرق، لأن يفعل بي كذا وكذا، أحب إلي من أن ألي أقواما فيهم أبو بكر. كيف يكون لعمر أن يكون خليفة على الصديق رضي الله عنه؟ فأسرع عمر بيد الصديق وبايع الصديق، ثم بايعه الناس. تولى الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين، ووقعت فتنة عظيمة، الردة. عرف الناس جميعا فضل أبي بكر، حتى أنك تقرأ في التاريخ إن وقع بالناس فتنة عظيمة يقولون فتنة ولا أبا بكر لها. وهذا دليل على أن الفتنة في زمن الصديق كانت بشعة عظيمة. ارتد الناس جميعا عن الإسلام، عن القبائل المجاورة، وانزوى الإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوقفت الجمعة في غالب مساجد الإسلام، ردة عظيمة، فتنة عظيمة بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قام لها الصديق وعاد الأمة إلى ما كانت وزاد، فإذا بجنوده على تخوم فارس والروم ينتظرون الفتح. جاء المال من كل حدب وصوب، وكثر الخراج، وفاض المال عند الصديق رضي الله عنه. فاستشار عمر: ما أفعل بهذا المال؟ أريد أن أقسمه في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترى كيف يكون القسم. قال عمر: لابد أن تجعل المهاجرين درجة ومن دونهم درجة. قال الصديق: لا، لأجعلن الأمر واحدا، وقسم المال بالسوية بين من كان قبل الفتح ومن كان بعد الفتح، بين من شهد بدر ومن لم يشهد بدر. فلما قبض الصديق رضي الله عنه وتولى عمر، تمر الأيام فإذا بالدنيا فتحت بلاد فارس، واجتمعت الأموال، الذهب أطنان والدراهم أطنان، والدنيا فتحت. انتهت فارس وما بعد فارس، اندحرت الروم، فتحت مصر، كل الدنيا فتحت على عمر. فاجتمع عمر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليهم: ماذا يفعل بهذا المال؟ فأول قرار اتخذه عمر بمشورة أصحابه أن يجعل بيت مال للمسلمين، خشية الضيعة والخلط والالتباس. فجعل بيت مال المسلمين والديوان، الديوان أن يكتب أسماء جميع المسلمين. ثم اتخذ قرارا عرضه وأشار عليه أو به للصديق رضي الله عنه، فأبى الصديق. أما عمر فقال: لأفعلن ما طلبت من أبي بكر رضي الله عنه، أن أجعل قسم المال ليس بالسوية إنما بالعدل. فوالله كيف أعطي من حارب النبي صلى الله عليه وسلم كمن حارب معه؟ كيف أعطي هذا مثل هذا الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم وما دخل في الإسلام إلا بعد الفتح؟ أيعدل هذا عدل أن يتساوى بالمسلم الأول الذي تعنى وتعب وسار إلى الله عز وجل في صعاب؟ لا والله، فجعل قسما على حسب السبق، أعطى من سبق ممن كان من أهل بدر وممن كان من أصحاب الهجرة إلى الحبشة 5,000 5,000، ثم أجمع على إعطاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، ثم درج الصحابة فأعطى للأدنى من الصحابة كأبناء الصحابة دون هذا، فأعطى الحسن والحسين 5,000، عدل بهم بباقي الصحابة، ثم أعطى لأسامة بن زيد 4,000 أي درهم، ثم أعطى لابن عمر عبد الله بن عمر 3,000. تعجب ابن عمر وقال يا أبتي لما أعطيت أسامة أعلى مني، هو 4 وأنا 3، وما شاهد ما شاهدت، ابن عمر له سابقة في كل شيء، ما شاهد ما شاهدت. فقال له عمر يا بني أبوه كان أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو أي أسامة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فسكت ابن عمر رضي الله عنه. أيها الأحباب، عمر فتحت عليه الدنيا، والعدل عند الفتح أصعب ما يكون، الناس في الفقر سواء، في الشدة سواء، ترى الكل يرى أنه مظلوم فيرضى بالظلم، ترى أن الكل جائع فيرضى بالجوع. أما حينما يحدث هناك فروق، أن تفتح الدنيا على أمة من الأمم وأن تبسط عليهم، فهذا يغير القلوب. لما فتحت الدنيا على عمر اتخذ منهجا لنفسه ومنهجا لأبنائه ومنهجا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظر لهذا المال فقال جنبوه جانبا ما أخذ منه قليل أو كثير، حتى أن طعامه كان الخبز الشعير الجاف والزيت القديم المتغير، يدخل عليه أحد الوفود يشمئذ من طعامه فيلقنه درسا، يقول عمر لضيفه كل كأنه أنف، فقال يا هذا تظن أني لا أجيد الطعام؟ إني لا أجيد الطعام واللباس وغيري، أعرف هذا جيدا، ولكني وجدت صاحبي على جادة فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. يأتي المال إلى المسجد، يخرج الناس جميعا، فإذا عمر يرى الأموال أصنام من الذهب والفضة وغيره، فيتنحى جانبا ويبكي، يراه أبو الدرداء فيقول يا أمير المؤمنين أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال يا أبا الدرداء أسكت، ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم، الدنيا إن فتحت ترى أن الكل ينافسك فيها، أما إن فتح عليك بابا من أبواب الآخرة قل من ينافسك. هيا إلى المسجد وأعلن إعلانات في جميع المركز أنك ستقوم الليل، لن يتابعك على هذا إلا من كان على شاكلتك، كما يقول العامة إنسان فاضي، وقل سأوزع في المسجد في الثانية من الليل لكل من دخل المسجد 200 جنيه، وأقول 200 لأن 100 لا تشبع البعض، سترى المسجد قد امتلأ. وهذا أمر فعلي، أمر فعلي، حقيقة الناس أن الدين ضعف، وأن الدين صار رسما، رسما بلا واقع وبلا سلوك. عمر رضي الله عنه يأتيه من كنوز ملكة فارس صندوق ممتلئ بالجواهر، فقبل أن يفتح الصندوق يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ أريد أن أهدي به حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيقول قائل: يا أمير المؤمنين، هلا أو ألا ناصفته بين نسائه؟ وأين حفصة؟ فيقول: لا والله، فقد قسمت بينهم جميعا عشرة عشرة. أما هذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يبتدرون يوم عائشة فيذهبون بهداياهم، ووالله لا أقطع هذه الصلة. فأسكت الجميع وأرسل صندوق المجوهرات لعائشة رضي الله عنها، مجوهرات بلا لا يقدر بثمن لملكة فارس. تفتح عائشة رضي الله عنها تصاب بالذعر بالفزع، تقول: غفر الله لعمر، ما أفعل بهذا؟ ما لي ولهذا؟ فردته: ليقسم بين المهاجرين والأنصار. أيها الحبيب، نحن في حاجة إلى دين، دين، دين واقع، إلى دين سلوك، إلى دين متابعة. نحن في حاجة أن نعرف الله عز وجل، الله، الله الذي نعبده من هو، الله الذي سيحاسبنا من هو. عظمة الغفلة عند غالب المسلمين، وظنوا أن الله غافل عنه، وما الله بظلام للعبيد، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عند اشتداد الفتن، وعند تغير الأمر، وعند اختلاط الأفكار، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كيف أعرف الحدث أي ما استجد من القديم؟ فلابد أن تكون لك أصول ترجع إليها، ولابد أن يكون عندك ميزان تزن به. فإن الميزان إن كان مضبوطا أثنى عليك الناس، وإن كان في الميزان خلل اتهمت بالغش والتحايل. فإن جعلت ميزانك في سيرك إلى الله عز وجل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجوا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسرع أسرع، فإن لم تستطع فامشي، فإن لم تستطع فاركض، اضرب الأرض في مكانك، نشط نفسك، فاركض وإياك والوقوف، فإن وقفت هلكت. عمر رضي الله عنه لما فتحت الدنيا كان على خوف من أصحابه، حال بين أصحابه وبين الخروج إلى أرض الفتح أقصى مدة يمكثها الصحابي في بلاد الفتح 14 وربما أقل. كان يقال له في هذا فيقول: أخشى على أصحاب محمد أن يروا الزروع، يروا الدنيا، يروا الحياة، فتشغلهم عن بلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبقاه. كان يخاف على أصحابه من التغيير. أراد مرة أن يختبر علماءه اختبار عام وأمراءه، فدعا غلاما له وقال: خذ هذه الصرة، قيل فيها 500 درهم، فقال: خذ هذه الصرة واذهب بها إلى أبي عبيدة أي ابن الجراح، وقل له يصلك بها عمر صلة حلال. فأسرع الغلام وقال له عمر ثم تلهى في البيت وانظر ماذا سيفعل. أسرع الغلام إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وأعطاه الصرة وقال: يصلك بها عمر. فابتسم أبو عبيدة وقال: جزاه الله خيرا من واصل. ثم أخذها ونثر الكيس في الأرض الممتلئ بالدراهم، ثم دعا غلاما له آخر وقال: اعطي هذا، وقسم المال بين بني فلان وبين بني فلان حتى فرغ الكيس وما أخذ لنفسه شيئا قط. رجع الغلام إلى عمر فأخبره سر عمر، فأعطاه سرة أخرى لمعاذ، وكان من العلماء بمكان، قال: اذهب إلى معاذ وقل له يصلك عمر، وتلهى حتى تنظر ماذا سيفعل. فأخذ السرة وأسرع إلى معاذ، نثرها معاذ وقال: هذه لفلان وهذه لبني فلان. امرأته تنظر هل سيعطيها شيء، فلما رأت الكيس فرغ، صار فارغا، صرخت وقالت: يا معاذ والله ما ببيتنا طعام منذ 3، فهل لا تصدقت علينا ببعض هذا المال، تتصدق أنت علينا وهو لك حلال ببعض هذا المال. نظر في الكيس فوجد درهمان فألقى بهما إليها، فانطلق الغلام العبد لعمر رضي الله عنه وأخبره، قال عمر: ذرية بعضها من بعض، ليست الدنيا دار مقام، احذر احذر أن تخرج من الدنيا بلا دين. ابن عمر جاءوا 80,000 دينار، 80,000 دينار جاءت لابن عمر، جاءت له من معاوية رضي الله عنه. في اليوم التالي خرج ابن عمر فكأن الرسول الذي جاء بالمال رآه، فأراد عمر علفا لدابتي فاشترى علفا بنصف درهم لأجل نسيئة، ليس معه مال يدفع، كأن المال مجمد. تعجب الرسول الذي جاء من عند معاوية، ماذا فعل ابن عمر بهذا المال؟ فذهب بغلامه وقال: أقسم عليك ماذا فعل ابن عمر بالمال الذي جاءه، ما يزيد على 80,000 درهم. فقال الغلام: والله ما بات حتى قسمها في المدينة وما معه منها درهم واحد. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الذين نتأسى بهم ونسير خلفهم ونتابعهم في أمرنا. أيها المحب، لن ترى في زمانك آمر، ولن ترى ناهٍ، لن ترى من يجذبك إلى الجنة جذبا،